بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع شرح القصيدة اللامية المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. وأقول في القرآن من المسائل المهمة التي كثر كلام السلف حولها، وكتبت في ذلك الأجزاء والمؤلفات في بيانها وتوضيحها، مسألة القرآن ومسألة صفة الكلام. وحقيقة هذه المسألة من المسائل التي تتعلق بالتوحيد، تتعلق بتوحيد الله تعالى، كما نص على ذلك ابن جرير الطبري في كتابه صريح السنة. وعلاقتها بالتوحيد، ابتداء نقول أن الكلام في القرآن والنزاع، وأن النزاع المذكور في القرآن هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق، هذا يتعلق بأصل هو أشمل من الكلام في القرآن، ويتعلق بصفة الكلام، وبالتالي طبعا هو يتعلق بماذا؟ بصفات الله تعالى عموما، بصفات الله تعالى عموما. ولا شك طبعا أن توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته طبعا من أقسام التوحيد كما هو معلوم. فالتوحيد هو إفراد الله بما يختص به، ومن جملة ما يختص به الله تعالى أنه طبعا متصف بصفات الكمال ومنعوت بها، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى كما هو معلوم. فهذه طبعا المسألة كثر كلام السلف حولها، وكثر طبعا النزاع في ذلك الزمن، وإن كان النزاع إلى الآن لا يزال موجودا. هناك طبعا من لا يزال يعتقد بأن القرآن مخلوق، وبأن القرآن بأن الله تعالى لا يتصف بأنه طبعا لا يتصف بالكلام. وطبعا معلوم أنه من جملة عقائد الإباضية، الإباضية طائفة من الخوارج، وهم موجودون إلى الآن، ولا زالوا طبعا على هذا الاعتقاد. نعم، وإن كان طبعا عند بعضهم طبعا خلاف في هذه المسألة. على العموم، فنقول أن السلف الصالح من الصحابة لم يتكلموا في هذه المسألة، بمعنى أنهم طبعا هم يؤمنون بأن الكلام صفة من صفات الله تعالى، وبأن القرآن من صفات الله تعالى، وبأن القرآن تكلم الله تعالى به، هذا واضح بين لا يجادل فيه أحد. بعد ذلك في زمن التابعين كان طبعا صدر وظهر هذا القول، وهو القول بأن القرآن ماذا؟ بأن القرآن مخلوق. وكان أول من قال به الجعد بن درهم، طبعا معلوم أن الجعد بن درهم قد يعني قتل بسبب طبعا يعني هذا المعتقد الخبيث الذي طبعا ينفي به صفات الله تعالى. فكان هو أول من قال بخلق القرآن، وحينها طبعا تصدى له يعني العلماء من التابعين وغيرهم، وبقي طبعا هذه المسألة، وكانت طبعا هي يعني أبرز عقيدة، طبعا هي كما قلنا هي متفرعة عن عقيدة بنفي صفات الله تعالى معلوم طبعا. وكان طبعا الجهمية حاملين للواء هذا المذهب، وكذلك طبعا المعتزلة قد يعني نصروا هذا القول وأيدوه. وطبعا معلومة الفتنة التي حصلت الإمام أحمد بن حنبل، وكان طبعا هو في ذلك الوقت في مواجهة طبعا المعتزلة. ونعم، على كل، فهو هنا طبعا شيخ الإسلام في هذه القصيدة سيذكر طبعا مذهبه في هذه المسألة فيما يتعلق بكلام الله تعالى عموما وبالقرآن خصوصا، لأن القرآن هو كلام الله، وهو من جملة كلام الله تعالى. فالله تعالى لم يتكلم بالقرآن فقط، وكلامه طبعا لا حصر له سبحانه وتعالى ولا عد له، وطبعا هو تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل، وطبعا كلامه سبحانه وتعالى لا يعد ولا يحصى. لكن نظرا طبعا إلى أن القرآن الذي بين أيدينا هو طبعا شريعتنا، وهو وبه الهدى، وهو طبعا ديننا قائم على هذا الكتاب، فطبعا كان طبعا الكلام كثيرا ما ينصرف الى القران، هل هو مخلوق ام ليس بمخلوق، وانما الخلاف طبعا في الاصل بان الله تعالى هل يتكلم حقيقه ام لا يتكلم. فاهل السنه والجماعه والسلف الصالح، وهذا الذي عليه طبعا يعني نصوص الكتاب والسنه، ان الله تعالى متكلم وانه يتصف بالكلام، وان الكلام صفه، وان الكلام صفته، وان القران الذي بين ايدينا هذا هو كلام الله وهو صفته. اما مثلا الجهميه والمعتزله فيقولون ان الله تعالى لا يتكلم حقيقه وليس من صفاته الكلام، ويقولون القران كلام الله لكنه مخلوق، فالاضافه عندهم طبعا لا يجادلون، لا يقولون القران ليس كلام الله، انما يقولون كلام الله بمعنى انه خلقه الله تعالى، ولأن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما ولم يثبتوا كلام الله تعالى ونفوا الصفة. وبالتالي كما قلنا المسألة هي ليست محصورة في القرآن فقط، بل هي أعم من ذلك، بدليل ما قلناه أنهم يقولون أن الله لم يكلم موسى بل خلق كلاما في الشجرة أو نحو ذلك من يعني الأكاذيب التي يقولونها ويذكرونها. إذن هم ينفون كلام الله تعالى لموسى، وينفون أن القرآن، ينفون أن القرآن تكلم الله تعالى به، بل هو ماذا؟ بل هو خلق خلقه الله تعالى، كما خلق البشر والسماء والأرض والشمس والخلق كذلك خلق القرآن. ولا شك بأن هذا إنكار وجحود لصفة ماذا؟ لصفة الكلام. وعلى هذا طبعا السلف والعلماء في ذلك الوقت شددوا أشد النكير وأنكروا عليهم، وشددوا على من قال بخلق القرآن، وكما هو معلوم أنهم نصوا على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، لأن هذا القول ماذا يعني هو يفضي، أو أن هذا القول هو طبعا متضمن لإنكار ماذا؟ لإنكار صفة الكلام التي اتصف الله تعالى بها ووصف الله تعالى بها نفسه في آيات كثيرة وأدلة كثيرة واضحة معلومة، كقوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما. هذا طبعا من أشهر الأدلة على هذا، طبعا على من أشهر الأدلة وكلم الله موسى تكليما، أثبت لنفسه الفعل. ومن أوجه إثبات الصفات هو إثبات الفعل لله تعالى. إذا قلنا خلق الله ورزق، هذه طبعا إثبات لصفة من صفات الله تعالى بأنه خالق وأنه رازق، بأن من صفاته الخلق وأن من صفاته الرزق وهكذا. فقال هنا وكلم الله، إذن الكلام ماذا؟ التكليم ماذا؟ هل هو فعل؟ هو فعل. والتكليم ماذا؟ التكليم فعل صدر من من؟ صدر من الله. فقال عن نفسه كلم الله موسى تكليما، أكد ذلك بالمصدر. ومعلوم عند علماء البلاغة وعلماء اللغة أن التأكيد بالمصدر يعني من أوجه التأكيد بالمصدر أنه طبعا ينفي المجاز، أنه ينفي المجاز. فكلام الله لموسى كلاما حقيقيا، سمعه موسى من الله وتكلم الله مع موسى. وكذلك طبعا جاء واضحا أيضا في قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة طه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ولا يمكن لمخلوق أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فقائل هذا هو الله وتكلم الله تعالى به حقيقة، وهذا كلام الله تعالى. وهذا وكذلك طبعا من الأدلة، طبعا هي أدلة كثيرة لكن من جملتها أن الكلام أضيف إلى الله تعالى، أن لفظ الكلام كلام يعني هذا الكلام طبعا هو اسم مصدر من جهة اللغة، وقيل مصدر لكن الراجح والله تعالى هو اسم مصدر، المصدر هو التكليم واسم المصدر هو الكلام، كالعطاء اسم مصدر لإعطاء. على كل فنجد أنه طبعا أن الكلام طبعا قد أضيف إلى الله تعالى، طبعا أضيف إليه طبعا في الأول ذكرنا أنه فعل من الله، هذا واضح بين. كذلك أضيف الكلام والكلمات إلى الله، فقال تعالى مثلا يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال سبحانه لا مبدل لكلماته مثلا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. طيب هنا الشاهد من هذا أن هذا الكلام أضيف إلى الله. طيب قد يقول قال ما الإشكال؟ الناقة أضيفت إلى الله، هل الناقة ليست مخلوقة؟ البيت أضيف إلى الله، هل البيت ليس مخلوقا؟ لا، هنا لابد من التفريق بين نوعين من الإضافة، إضافة عين قائمة بذاتها وإضافة عين ليست قائمة بذاتها. فالناقة وعيسى مثلا روح الله وناقة الله وبيت الله، هذه أعيان قائمة بذاتها. البيت قائم على أركان، شيء قائم بذاته، الناقة مخلوق باء منفصل قائم بذاته، عيسى كذلك. طيب، هذا لا شك أنه من إضافة المخلوق إلى خالقه، قد تكون إضافة تشريف إلى آخره، لا إشكال في هذا. أما إضافة عين ليست قائمة بذاتها، فهذا طبعا إضافة صفة لموصوفها. إذا قلت مثلا كلام زيد وغضب زيد ومثلا على سبيل المثال وضحك عمرو مثلا، هذا هل يوجد ضحك من غير ضاحك؟ هذا لا يكون، لا يعقل. هل يوجد كلام من غير متكلم؟ طيب، ولله المثل الأعلى. الله تعالى جاء جملة من الصفات أضافها الله تعالى إلى نفسه، فإذا قلنا مثلا يريدون أن يبدلوا كلام الله، فإذا الكلام أضيف إلى الله، فهذا الكلام هو عين ليست قائمة بذاتها. لا يوجد كلام من غير متكلم، هذا كل عاقل يقول هذا القول. لا يوجد غضب من غير غاضب، لابد من ماذا؟ لابد من غاضب. إذن لابد من متكلم. من الذي كلام من هذا؟ هذا كلام الله. وبالتالي إذن هذه آيات أخرى وأدلة أخرى، وهي كثيرة طبعا من كتاب الله تعالى، تفيد هذا الأصل وتبين هذا الأمر، وهو أن الله تعالى متكلم وأنه تكلم. ودلت على ذلك أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في قصة احتجاج آدم وموسى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال آدم: وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وبرسالته. الشاهد قوله بكلامه، أثبت هنا الكلام إلى الله تعالى، وهو من إضافة ماذا؟ الصفة إلى موصوفها. ودل على ذلك أيضا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن خيثمة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، إلى آخر الحديث. فهذا واضح أنه بين أن الله تعالى سيكلم ماذا؟ سيكلم العباد يوم القيامة. فإذا يعني والآيات والأدلة من السنة كثيرة، وهذا أمر اتفق عليه السلف. ولذلك قلنا قد اشتد نكيرهم على من قال ماذا؟ على من قال بخلق القرآن. فهنا في هذه القصيدة قال: وأقول في القرآن. القرآن طبعا يعني يمكن أن نعرفه بأنه هو الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للتعبد بتلاوته، وهو هذا الكلام القرآن الذي بيننا وبين أيدينا، نقرأه في المصاحف ونتلوه بألسنتنا ونحفظه بقلوبنا، ويتلى في المحاريب ويكتب في ألواح الصبيان. هذا هو كلام الله تعالى، كيفما تصرف فهو كلام الله تعالى، وهو صفة من صفات الله تعالى. نعم، المداد هذا مخلوق، وهذه الأوراق مخلوقة، وهذا اللوح مخلوق، وألسنتنا التي تتكلم به، هذا لا إشكال فيه، ولا يعني يجادل فيه أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. لكن هذا القرآن الذي بين أيدينا، فهو قال هنا: وأقول في القرآن. القرآن ما جاءت به، أي في هذا الكتاب الذي أنزله الله ونزله الله تعالى على عبده محمد، ما جاءت به آياته، ما جاء في آيات القرآن من كونه ماذا؟ من كونه منزلا أنزله الله تعالى، ومن كونه صفة من صفات الله تعالى. إذن فالقرآن نقول هو صفة لأنه كلام الله، والكلام صفة من صفات الله تعالى. دليل ذلك ما قدمناه من الأدلة بأن الله تعالى يتكلم، وأنه يعني ذكر أنه هذا كلام الله. ومن ذلك أيضا طبعا من الآيات المشهورة في هذا الباب: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو كلام الله هنا؟ هو القرآن. فلا إشكال في هذا الأمر، وهو طبعا أن القرآن كلام الله، وهو أضيف إلى الله، فهو من إضافة الصفة إلى موصوفها. فالله تعالى تكلم بهذا القرآن، والله تعالى يعني تكلم به، وهذا القرآن كما هو واضح بأنه ماذا؟ هو حروف. ولذلك كان إجماع أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تعالى، وهذا إجماع من السلف بأنه بحرف وصوت. فنقول قال هنا: فهو القديم. قوله هنا القديم، طبعا هذا القديم من الألفاظ المجملة، بل الأصل طبعا أن السلف لم يتكلموا بكلام بهذا القول، ولم يقولوا أن القرآن قديم. هو أراد بهذا البيت طبعا، وهناك كما قلنا من شكك في نسبتها لابن تيمية، أنه قال أن ابن تيمية من أكثر العلماء تحرزا في باب في المصطلحات والألفاظ التي تستعمل في العقيدة، بل هو نص أنه طبعا يعني لا يطلق هذا القول بأن القرآن قديم. وقد بين طبعا أن أول من قال أن القرآن قديم هو ابن كلاب، وابن كلاب طبعا يعني هو من أئمة المتكلمين الذي اشتهر طبعا بردوده المفحمة على أهل الاعتزال، وهو إن كان أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة، فهو طبعا ممن يثبت الصفات الذاتية لله تعالى، لكنه طبعا كان اشتهر عنه أنه ينكر الصفات الاختيارية الفعلية. والمرحلة الثانية لأبي الحسن الأشعري كان فيها يعني المرحلة الثانية هذه لأبي الحسن الأشعري التي كانت بين الاعتزال وبين طبعا سلوك منهج السلف في أغلب مسائل الاعتقاد، كان قد توسط بين مذهب الاعتزال والسلف بماذا؟ باختيارات كثيرة لابن كلاب، يعني فلذلك مذهب الأشاعرة المتوسط هو طبعا قريب في، لا نقول في كل الأمور، طبعا الأشاعرة المتأخرون خاصة طبعا يعني هم لا يثبتون الصفات الذاتية أيضا، على كل يعني لها هم متأثرون طبعا كثيرا بماذا؟ بابن كلاب في هذا في جملة من الأمور المتعلقة بالصفات. فكان هو أول من قال بماذا؟ بأن القرآن قديم. ولذلك ابن تيمية طبعا يعني ذكر أن هذا لم يكن من قول السلف، وأن السلف كانوا يقولون أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، أنه منزل غير مخلوق، إلى آخره من ألفاظ السلف، ولم يقولوا بأنه قديم. لكن هنا طبعا القديم نقول في ذلك القديم قد يرد به أنه ليس مخلوقا، أنه أراد أن يبين أن القرآن ليس مخلوقا، فذكر هنا إن كان ابن تيمية أو إن كان غيره ممن نظم، إن كان الناظم ابن تيمية أو كان غيره نظم هذا النظم، فلا نقول هنا من جهة التوجيه القديم هنا بمعنى أنه ليس بمخلوق. القرآن ليس مخلوقا لأنه صفة. لماذا نقول ليس مخلوقا؟ لأنه صفة، لأن صفة الله تعالى، وما كان من الله فليس بمخلوق، ما كان من الله فلا يكون مخلوقا. فلا يمكن إذا قلت بأن صفات الله تعالى مخلوقة فهذا كفر والعياذ بالله، لأنك تزعم أن شيئا من الله تعالى محدث، وأن شيئا من الله تعالى يعني خلق، وهذا لا شك أنه أمر خطير. ولذلك طبعا فهذا يوجه القديم إذا أراد هذا المعنى. أما إذا كان يراد بالقديم وهو الذي أراده ابن كلاب، والذي طبعا هو عليه الأشاعرة بأن طبعا، وهو طبعا هنا راجع إلى مسألة أصلية يعني تشمل هذه المسألة وغيرها، وهو أنهم ينكرون الصفات الاختيارية وينكرون الصفات الفعلية، ولا يقولون أن الله تعالى يتكلم بمشيئته، لا يؤمنون بأن الله تعالى يتكلم بمشيئته، وهذا خلاف لما أجمع عليه السلف. طبعا ابتداء في كونه طبعا هو ليس مخلوقا، هذا بيناه بالأدلة أنه صفة من صفات الله، وما كان من الله ليس بمخلوق، فهذا لا إشكال فيه. وقد قال تعالى في ذلك ألا له الخلق وله الأمر، استدل بهذه الآية بعض السلف كأحمد بن حنبل بأن طبعا هذا العطف يكون للمغايرة، فله الخلق وله الأمر، والأمر من أمره القرآن، فيكون القرآن غير مخلوق، وهذا واضح لا إشكال فيه. وكذلك بحديث خولة بنت حكيم عند الإمام مسلم كما أخرجه الإمام مسلم، وكذلك الترمذي من طريق يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن خولة بنت حكيم أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزل ذلك. على كل شاهد قوله أعوذ بكلمات الله، فالاستعاذة لا تكون بمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق شرك، فهذا دليل على أن كلمات الله ليست مخلوقة، والقرآن من جملة كلام الله تعالى فلا يكون مخلوقا، وعلى هذا أجمع السلف. نعود ونرجع ونقول إلى أن ما يتعلق بالكلام، أهل السنة والجماعة يقولون أن الله تعالى يعني متصف بالكلام قبل أن يتكلم، فلم يحدث له الكلام، ولم يحدث له هذه يعني لم تحدث له هذه الصفة، هذا من جهة، فالله تعالى موصوف بالكلام قبل أن يتكلم بالقرآن وقبل أن يتكلم بالتوراة وهكذا، هذا لا إشكال فيه، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. وكذلك اتفقوا على أن كلام الله تعالى يكون بمشيئته، فمتى شاء سبحانه وتعالى تكلم تكلم، وإذا شاء لم يتكلم لم يتكلم سبحانه وتعالى، خلافا لما يقوله الأشاعرة ومن وافقهم في أن كلام الله تعالى هو أزلي فقط ولا يوصف بأنه يتكلم بمشيئته، بل هم طبعا عندهم هذا الكلام النفسي، وأن الكلام لا يكون بحرف وصوت كما هو معلوم من بدعهم في هذا الباب. ولذلك دائما أذكر ويقول ونص عليه طبعا العلماء قبل يعني منذ زمن أن الأشاعرة في هذا الباب في حقيقة الأمر يعني قد يعني وقعوا فيما وقعت فيه المعتزلة، فقط هم زادوا هذا الكلام النفسي الذي أتوا به، وهم في حقيقة الأمر يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، هذا المكتوب في المصاحف مخلوق، بل هم يقولون كلام الله، لكن يقولونها من باب المجاز. عندهم كلام الله الحقيقي هو النفسي، هو الكلام النفسي، الكلام النفسي عندهم ليس بحرف وليس بصوت، فهذا الكلام الذي بين أيدينا يقولون فيه هو ماذا؟ عبارة عن كلام الله. وبعضهم بعض المتكلمين يقولون هو حكاية، يقولون يعني هو حكاية يعني عن كلام الله تعالى، هو عبارة عن كلام الله، وهذا لا شك طبعا أنه ماذا قول لا نقول فقط يقول، هذا هم يصرحون بأن هذا النظم الذي بين أيدينا ليس من الله تعالى، المعنى من الله، والتأليف بعد ذلك من يقول ألفه جبريل ألفه محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، فلا شك طبعا أن قولهم هذا خطير جدا. على كل إذن كون الله تعالى يتكلم بماذا بمشيئته هذا أمر ثابت، وهذا أمر واضح بالنصوص الشرعية، يعني لا إشكال في يعني هذا الأمر. فيعني مما ورد طبعا يعني في هذا مثلا لما تقدم ما ذكرنا أنه كلم الله موسى تكليما، الله تعالى كلم موسى، إذا كلم موسى في ذلك الوقت بمشيئته، ولما جاء لموسى لميقاتنا وكلمه ربه، انظر هنا كلمه في هذا الوقت، إذن هذا كلام متعلق بمشيئة الله تعالى، متعلق بما شئ. وفي الآية الأخرى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إذا الله تعالى إذا تكلم طبعا في ذلك الوقت بمشيئته. وكذلك طبعا مما يعني يدل على هذا الأمر قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، الكلام ماذا؟ الكلام قوله كن، هذا كلام الله تعالى. إذا أراد الله تعالى أن يخلق شيء، وأراد الله تعالى تقدير شيء، إذا أراد بمعنى شاء، ماذا يقول له؟ يقول له كن. إذن فكلام الله تعالى ماذا؟ كلام الله متعلق بالإرادة والمشيئة، بالإرادة والمشيئة، وهذا طبعا كما قلنا يعني لا يمتري فيه عاقل في حقيقة الأمر، ولا ينبغي أن يشك يعني صاحب عقل في هذه المسألة. وكذلك الله تعالى مثلا يعني يتكلم مع الأنبياء، يتكلم مع المرسلين يوم القيامة ومع الناس، وفي ذلك قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول في ذلك اليوم ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إلى آخر الآية، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وتكلم الله تعالى مع إبليس لما أبى أن يسجد، وطبعا آيات، وتكلم مع آدم وزوجه لما أكل من الشجرة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما، فالكلام والنداء كل هذه طبعا أدلة تفيد وتثبت هذا الاعتقاد وكما قلنا هذا طبعا هو ما عليه السلف الصالح. قال القديم المنزل الذي أنزله الله تعالى، فأنزله الله تعالى هذا واضح، يعني نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، الآيات كثيرة طبعا يعني في بيان أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو الذي أنزله الله، يعني هذا الذي الآن بين أيدينا هو كلام الله المنزل، هو الكلام الله المنزل، وليس ماذا؟ وليس كلام جبريل، جبريل أخذه من الله تعالى، ويعني طبعا بعضهم يقول مثلا أخذه من اللوح المحفوظ، أين الدليل؟ نعم هو مكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذا لا إشكال فيه، لا يمتلي في ذلك. أما أن جبريل قد أخذه من اللوح المحفوظ ففي هذا نزعة يعني أشعرية قد لا يتفطن إليها بعضهم، لكن هنا الله تعالى تكلم بهذا القرآن ولفظ به وقاله وقال غيره، إذن هذا لا ينبغي أن يمتلي في هذا طبعا من يعني فهم كتاب الله تعالى وفهم نصوص الشرع. فطبعا جبريل أخذه من الله تعالى، وجبريل بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الناس. طيب لما بلغه الناس هو قول من؟ هذا الذي أنزل عليه، إذن على قولي يعني من يقول هذا الذي بين أيدينا ليس كلام الله حقيقة، وليس كلام الله على قوله، يعني إذن هو ولذلك طبعا الصواب أننا لا نحكم عليهم باللازم ويعني ما يعني بما يقول إليهم هذه المذاهب، فمذاهب مثل هذه المذاهب وخاصة طبعاً ما يتعلق طبعاً بمذهب المعتزلة والجهمية هو في حقيقة إبطال لكلام الله تعالى وإبطال لتشريعات الله تعالى، هذا يفضي إلى أنه لا يوجد شيء، لا يوجد كلام الله، إذا أنا متعبد بكلام الله تعالى، هو الذي يعني هو الذي طبعا أرسل رسوله بكلامه بكلام الله تعالى، فأين كلام الله على قولكم؟ فعلى قولكم هنا أن الشرائع طبعا هذا لا يلتزمونه، ولذلك طبعا لا نحكم عليهم بلازم هذا القول، لكن نقول هو يؤول إلى تعطيل الشرائع وتعطيل ماذا وتعطيل الدين وأحكامه، إذن هو القديم، إذن نقول هو المخلوق، هو غير مخلوق، قديم بمعنى غير مخلوق، أما أنه طبعا هذا القرآن تكلم به الله تعالى، وهذا طبعا يعني كما جاء في حديث جابر بن عبد الله في مسلم أن الله تعالى بدأ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به ونبدأ بما بدأ الله به، بدأ بماذا؟ بالصفاء، إن الصفاء والمروة من شعائر الله، إذن إن الصفاء والمروة هذا كلام مرتب واضح، يعني كلمات حروف يعني الكلمة وراء الأخرى وهكذا تأتي بعد الأخرى، فلا إشكال في أن ماذا أن الكلام طبعا يعني أن كلام الله تعالى يكون بمشيئته سبحانه وتعالى، وهو كذلك ما قلنا هو متكلم سبحانه وتعالى قبل ماذا أن يتكلم بالقرآن، وهو طبعا يعني موصوف، لذلك ينصون العلماء على أن الكلام صفة ماذا؟ على أن الكلام صفة ذات وصفة فعل، صفة ذات وصفة ماذا وصفة فعل كالتخليق مثلا وكالخلق، فهي صفة ذات قبل أن يخلق يعني البني آدم هو خالق سبحانه وتعالى ومتصف بالخلق، ثم سبحانه وتعالى إذا شاء أن يخلق زيدا يخلق زيدا، وإذا شاء أن يخلق عمرا، فكذلك خلقه وتخليقه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته، كذلك كلامه يعني سبحانه وتعالى يتعلق، هذا ما معنى صفة الفعل. الصفات الفعلية تسمى بالصفات الاختيارية، وهي الصفات التي تتعلق بالمشيئة كالغضب والضحك والغضب والرضا والكلام والنزول إلى آخره. ثم قال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، هناك من شرح على أنه والمصطفي الذي يصطفي، أن الله تعالى وهو الهادي الذي اصطفى ويختار الأنبياء والمرسلين وهو الهادي، أي الله تعالى هو، أي الله تعالى هو الهادي، وهناك من يجعله المصطفى الهادي أي يقول ما قال الله تعالى به وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، على كل ولا أتأول، إذن وأقول قال الله جل جلاله أي أعتقد وأقر وأنا على يقين تام من مذهبي ومن عقيدتي أن الله يقول، وأن الله سبحانه وتعالى قال ويقول وتكلم وتحدث سبحانه وتعالى، كل هذه طبعا تؤدي إلى معنى وحده إثبات صفة القول وإثبات صفة الكلام، يعني لا إشكال إذا قلنا هي صفة القول أو صفة الكلام لا إشكال في ذلك، لأنه ورد طبعا يعني القول طبعا آيات كثيرة في قوله مثلا وأقول لكم أن الشيطان وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكما عدو مبين، نعم يوم يجمع الله رسله فيقول ماذا أجبتم، هذا قول الله تعالى، إذن فالله نقول هذا في القرآن ماذا نقول، قال تعالى، قال الله تعالى، هذا كلام الله تكلم به، لذلك هذه المذاهب في حقيقة الأمر مذاهب يعني بغض النظر عن الأدلة الشرعية التي هي واضحة وبينة، حتى بدليل العقل خالفوا دليل العقل، يعني نحن نقول هذا كلام الله، هذا قول الله، قال الله تعالى، إذا قال الله تعالى ثم بعد ذلك تقول لا هذا ليس كلام الله حقيقة إنما هو مجاز، إذا أنت تنفي لم يقل الله تعالى، معلوم طبعا هناك قاعدة عند من يتكلم في المجاز يقول أن المجاز ينفى، المجاز منفي، يعني يمكن أن تنفيه، يمكن من جهة اللغة أن تنفي المجاز، يعني مثلا لو قلت مثلا رأيت مثلا أسدا يخطب مثلا على سبيل المثال، أنت أردت طبعا يخطب بالأسد هنا الرجل الشجاع، أقول لك لا ليس أسدا، نعم ليس أسدا هو زيد لكنه شجاع، فالمجاز ينفى، فكذلك يعني هذا قول تقول لك لا ليس كلام الله، على قولك هذا ليس كلام الله، أنك تقول مجاز، هذا الكلام هذا النظم ليس من الله تعالى، فليش أصبح ماذا؟ أصبح مخلوقا، لذلك لا فرق بين من في كون هذا القرآن الذي بين أيدينا، لا فرق بين المعتزلة والأشاعرة في هذا الأمر، فقط الأشاعرة يموهون ويأتون من أبواب أخرى وأثبتوا كلاما من عندهم سموه الكلام النفسي، هذا الكلام النفسي الذي جاءوا به الأشاعرة والماتريدية، ويعني جاءوا بهذا الكلام النفسي حتى يفروا من ماذا؟ من الوقوع في بدعة الاعتزال الذين ينفون الكلام، طبعا يعني الأشاعرة يثبتون الصفات المعاني السبعة من ذلك الكلام، وهذا طبعا حتى يعني ولم يقعوا ماذا ولم يعني وفروا من التشبيه بزعمهم بأن يعني الله يعني بأن يعني وهو طبعا الصفة أن كلام الله بحرف وصوت. نعم بحرف وصوت، كل آية فيها النداء، النداء لا يكون إلا بصوت عند أهل اللغة، نداء واضح. وفي الحديث بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، حديث في حديث عبد الله بن أنيس لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف ألف كاف هاء عين صاد، كل هذه ماذا تسميها؟ هذه عند كل عاقل يعني هي ماذا؟ هي كلام، وهي طبعا حروف، وهذا إذن كلام الله تعالى العربي الذي طبعا بين أيدينا. وهذا طبعا إذا قال وأقول قال الله جل شأنه، قال الله ويقول الله تعالى، ونحن طبعا على حقيقته نقول ذلك. والمصطفى الهادي كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الله أثبت لله تعالى صفة الكلام وجميع الصفات نقول بذلك، ويأتي التفصيل. وكان الأولى بالناظم أن يؤخر هذا أن يؤخر هذه المسألة، وهي مسألة القرآن ومسألة إثبات كلام الله تعالى، إلى يؤخرها عن الكلام في مسألة الصفات، لأنه بعد ذلك قالوا جميع آيات الصفات يمرها، فهذا هو الأصل، هو القاعدة، القاعدة الكلام في كل الصفات، ثم نفصل صفة صفة، نذكر الاستواء، نذكر النزول، نذكر مثلا الكلام والقرآن وهكذا. على كل هو طبعا اختار هذا المسلك، فبدأ بماذا؟ بدأ بصفة القرآن، ثم بعد ذلك طبعا عمم وذكر طبعا يعني الأصل في الباب، وهو طبعا إثبات جميع الصفات. فقال أو مصطفى هذا الله تعالى الذي اصطفى طبعا الأنبياء ومن الملائكة أيضا يصطفي سبحانه وتعالى رسله، وكذلك يصطفي من بني آدم رسله، وهو الذي يختارهم طبعا يعني لتبليغ الدين والهدى، الهادي الذي طبعا يهدي الناس ويهدي البشر والخلق إلى ما شاءه سبحانه وتعالى. ولا أتأول صفة القول، ولا أتأول صفة الكلام، ولا أقول أنها طبعا مثلا هذا مجاز ونحو ذلك، لا أتكلم حقيقة، هذه نصوص هم لا هذا يقول كلم الله موسى تكلمها، لا من لم يكلمه حقيقة، هذا مجاز، خلق الكلام في الشجرة، الله تعالى يقول كلم الله، وأنت تقول خلق القرآن وخلق عفوا الكلام في الشجرة، هذا طبعا قول المعتزلة ومن شابههم، فلذلك هم يتأولون. وهذا هو حقيقة نقول يحرفون هذا التحريف، أن التأويل له معنى جيد، التأويل يأتي بمعنى التفسير، التفسير تأويل كلام الله بمعنى تفسيره لا إشكال فيه، أو أنه تأويل بصرف اللفظ عن ظاهره مع دليل لا إشكال في هذا، وهذا ما يسمى بالمؤول عند الأصوليين، يأتي الدليل طبعا ونؤوله، هذا يكون في الأدلة يعني الشرعية، مثلا قد يؤول بعضهم الوضوء في في في في نقض في مسألة في الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور والإبل، يقول الوضوء فيه للغة بغض النظر عن المسألة الفرعية، لكن هذا تأويل صرف اللفظ عن ظاهره، قد يكون بدليل قد لا يكون بدليل، طبعا هذا هم يحرفون هذه النصوص، نصوص الصفات وغيرها يعني من نصوص العقيدة، طبعا يعني الباطنية والزنادقة قد حرفوا حتى نصوص الوعيد ونصوص الشرائع، وحرفوا نصوص الآخرة وإلى آخره، طبعا يعني عمموا التأويل. فقد جاء المتكلمون كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والخوارج، وأن من سلك طريق أهل الكلام ومنهم الشيعة أيضا طبعا يعني كثير منهم سلك طريق المتكلمين، يعني لا قصروا التأويل في بعض الأبواب، قالوا ببعضها وأولوا وحرفوا، لنقولهم حرفوا لأن يعني هذا كلام الله تعالى فسره النبي صلى الله عليه وسلم، هل فسره بشيء من ذلك؟ هل فسره بما تزعمونه؟ لا. فمن قال لك هذا التفسير؟ وما قال لك استولى استوى بمعنى استولى؟ هل عندك فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندك فيه أثر عن صحابي؟ وهذا طبعا لذلك نص جماعة من العلماء أن نصوص الصفات هذه، أن آيات الصفات وأن هذه النصوص هي طبعا ليست من باب الظاهر فقط، الظاهر يحتمل التأويل، إنما هي من باب النص، والنص عند الأصوليين كما هو معلوم يطلق بمعنى الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. لذلك هذه الأدلة من الكتاب والسنة يعني ماذا هي؟ هي نصوص في هذا الباب لا تحتمل التأويل لإجماع الصحابة على عدم تأويلها، يعني آيات ممكن نقول هي طبعا هذه الآيات الأحاديث آلاف في إثبات هذه الصفات، ومع ذلك لا نجد أثرا واحدا عن لا نجد حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا التأويل، ولا نجد أثرا واحدا عن الصحابة في التأويل. فهذا طبعا إجماع منهم، لا ينكر أحد هذا من نظر وسبر في الأمر. فهذا طبعا يقول ويجزم بأن ما وقع هذا هو إجماع منهم على أن الظاهر مراد. لذلك هو ظاهر ماذا؟ هو في حكم ماذا؟ في حكم النص، في حكم النص. هم لا، قالوا نؤول. هم طبعا فروا من تشبيه، وقعوا في تشبيه آخر. أنت لما قلت يعني قد استوى بشر على العراقي، طبعا استوى بشر معنى استولى، إذن شبهت الله ببشر، يعني أنت فررت باستواء زيد على الدابة، فررت من ذلك بزعم أنه يوهم التشبيه، ثم أتيتنا ببيت شعر في إثبات ماذا؟ في إثبات معنى الاستواء. طيب نعم، طيب نقول بقولك، إذن أنا وقعنا في تشبيه على زعمك. لو قلنا أنه هو تشبيه، أنا أقول هو تشبيه، لأنه هي المخلوقات في نفسها تختلف، فيد الحيوان ليست كيد الإنسان، والحيوانات أيديها تختلف وأجسامها، وهكذا يعني. فمعاذ الله، لذلك هم في عقولهم ابتداء شبهوا ومثلوا، ثم بعد ذلك هذا الذي أداهم إلى ماذا؟ أداهم إلى التعطيل، أداهم إلى التعطيل. وفي الأخير هم طبعا يعني لا يفرون منه، لأن من يثبت الصفات السبع طبعا لا يفر، هذا الصفات الله تعالى يسمع والبشر يسمعون، إذا نقول على قولكم هذا سيكون مشابهة مماثلة، ونحن نقول الله تعالى يسمع، سمعه ليس كسمع البشر، لماذا لا نقول له، نقول أيضا له يد ليست كيد البشر؟ وهكذا طبعا يعني، حتى يعني الذين طبعا غلوا في النفي ونفوا الصفات مطلقا، وأنه طبعا نفوا له سبحانه وتعالى كل شيء، هذا مشبهوه بالمحدود. الأخير طبعا لن يفروا من تشبيهه بشيء، شبهتموه بالمعدوم، لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا أي شيء. هذا طبعا ماذا؟ الأخير هو لا شيء. ما هو الذي لا شيء؟ ما المعدوم، هذا معلوم أنه معدوم. المعيد أن الله تعالى يشابه المعدومة تعالى الله عن ذلك. هذا طبعا يعني نقول هو يعني تناقض منهم في حقيقة الأمر. ونقف بإذن الله تعالى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.